فرق بين النور شو بده يعني سير. وفرعون في الاول تعرف الى الله كذا خائفه حذره ومستخبيه، فقال تعالى فلولا انهم كانوا من المسبحين الذين في بطنهم لم يدعوا. بينما فرعون لم يتعرف الى الله كذا خائفه فكانت عاقبته الغرق والهلاك. صح، هذا كان مثالا تعرف الى الله في الرخاء. ذكر بعض السلف قال مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا احد شيء فيها الا وهو معرفه الله. هل يدخل في معرفة الله في الرخاء معرفة ما يستحقه؟ ذكرنا هذا أم لا؟ يدخل في هذا أم لا؟ معرفة ما يستحقه من الحقوق، ها؟ لكن هي المعرفة الخاصة من العامة، ها؟ العامة إذا كانت مجرد معرفة، والخاصة إذا كانت عمل. إذا كانت عمل تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن السبب الذي ذكر من أجله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرخاء، أن الرخاء في الغالب يسبب ماذا للناس؟ البطر والأشر والنسيان والغفلة، صحيح أم لا؟ لأن تعرف الناس في الشدة على ربهم أو إلى ربهم سهل أم لا؟ نعم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في الفلك يعني إيش؟ إما أن يكون على سبيل الواقع الحقيقة، أو أن يكون هذا من باب ضرب الأمثال، أما هذا وهذا كما بينا، صح؟ إذا ركبوا في الفلك، ركوب الفلك ومخور الفلك، عباب البحار وهيجان الأمواج، كل هذا يسبب ماذا؟ الخوف الشديد من الغرق. وحينئذ في هذا الوقت يعرفون ربهم بالإخلاص في دعائه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا العبادة، حتى المشركين من قبل، حتى الذي لا يركب منهم الفلك، لكن المهم أنهم في وقت الشدة يجأرون إلى ربهم. هذا هل هذا هو المراد من هذا الحديث؟ لا، لأن هذا يستوي فيه الكافر أو يستوي فيه المسلم والكافر، الموحد والمشرك، يستوي فيه الناس جميعا. سهل أن تتعرف إلى الله في الشدة لأنه لا بد لك من هذا، هذا ليس أمر ما لك منه بد، نعم. لكن تعرفك إلى ربك في الرخاء هذا هو الشأن، وهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي تنال به تعرف الله إليك إذا ما نزلت بك شدة. فهمتم؟ فلنتأمل جيدا هذه المعاني التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. طيب حتى ولو لم تعرفه أنت في الشدة، ستجده معك، فعرفك في الشدة. فهل يوصف الله بأنه عارف؟ ولماذا؟ عمر، لو ما سمعناك شاركتك، هل يجوز أن تقول الله عارف؟ لماذا؟ في باب الخبر، باب الخبر وباب الإنشاء أيهما أوسع؟ الخبر، صحيح أم لا؟ سعد، باليقين أم بالظن؟ متى يسمى عارفا؟ في مقام إيش؟ في مقام المقابلة، كهذا السياق. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أما مطلقا فلا. مما يتعلق بهذا، ما هي الأشياء التي لا يوصف الله عز وجل بها مطلقة إلا مقيدة؟ بدر، مالك؟ لا إله إلا الله. نعم كالكيد والمكر والخداع والسخرية والاستهزاء، كل هذه يوصف الله بها في مقام المقابلة فقط. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم يعرفك في الشدة، ما أخذناها هذه؟ نعم يعرفك في الشدة، أذكر معرفة عامة، معرفة الله لعباده لإعطاء الخيرات مسلم وكذا، والمعرفة الخاصة هي معية الله مع المؤمنين لتأييدهم بالنصر. هكذا قلنا أم جبار؟ هو إذا عرفك في الشدة عز وجل سيكون معك بإخراجك منها، سيقيض لك أسبابا لدفع الضرر عنك مثلا، فهي المعية ومعانيها. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، عليك. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر. أنت لكن الشرطي عليه دية، هي لازم هي عليه دية، هو ولا السلك الذي يشتغل فيه، هذا الأصل نقاط الخطأ هذا. واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. يلا أنت اشرح. النصر على أي شيء؟ فيش كل شيء. إنسان يبيع ويشتري، هذا من جملة كل شيء، كيف سينصر؟ طماطم؟ لا ما تقول في كل شيء. أنت كله ما شيء آلي مختلفان، فكما قال النووي أن أمرنا بالصبر في موت النصر، فكما قال تعالى في فلو سلقوا الله لك ولو عزموا الأمر هنا على أمرهم بالصبر هنا في هذه الآية وفي الحديث. ما هي آية هذه؟ فلو عزموا الأمر، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. لا هذا لا، هذا في المنافقين. نعم من المريض، أنا ولا أنتم؟ يلا ذكرنا أن النصر هنا في موت النصر، الصبر في موت النصر، وإلا فإننا أمرنا بالصبر عموما وهي مرتبة واجبة، وعرفنا الصبر وهو قلنا لغة هو الحبس والمنع، ومنها تقول العرب مات صبرا أي مات حبسا، أما اصطلاحا فهو حبس القلب عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي وأنواع. الآن واعلم أن النصر مع الصبر. النصر على أي شيء؟ النصر على العدو، ذكرنا عدوين، العدو الباطن والعدو الظاهر. من هو العدو الباطن؟ النفس. الثاني العدو الظاهر وهو العدو الكافر، صحيح؟ طيب من يزيد؟ حمزة. قسم أول هو الصبر على المقدور أي ما قدره الله عز وجل من ضرر مثلا، والثاني هو الصبر على المأمور الإنسان إذا فعل ما أمر به ما أمره الله بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصبر في بعض الطاعات وبعض الأوامر فيها مصر. والثالث الصبر على المحظور في بعض المحظورات الصبر على المحظور لا لا تتعدى بي على هذا نعم صح؟ طيب هل الصبر يعني هل الشكوى تنافي الصبر؟ حققنا هذا المقام أم لا؟ حققنا نعم شكوى إلى الله لا تنافي الصبر شكوى من الله فهذه لا تنافي الصبر وتجب غضب الرب. طيب أنت قلت لي كيف حالك؟ قلت والله عندي شوية وعكة صحية صح؟ ها؟ لا أنت سألتني ها؟ ولا بحسب الحال أقول شكرا إلى الله وشكرا من الله كل لماذا صبرت هذه المصيبة وماذا أنا وليس غيري هذا يكون جزع إذا بحسب إيش بحسب الحال إذا أخبر عن حاله هذه ليس فيها شيء كقوله أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي الثاني أشكو إنما أشكو حزني بثي حزني وبثي إلى الله بثي وحزني بثي وحزني إلى الله بثي شدة همي ما الدليل ما الدليل قد يقول قال ما الدليل ما دام أنك أخبرت بحالك للمخلوق فكأنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم قد يقول قال هذا إذا نحتاج لدليل يكفيك خلاص حسن وأنا ورأسه فهذا لا بأس به صحيح نعم ولما دخل عليه أبو سعيد الخدري والصحابة لما دخلوا عليه وهو مريض وأخبرهم بأنه يوعك وعكا عظيما كل هذا لا ينافي الصبر أما لو أخبر بحالي على وجه الجزع طيب الصبر ثلاث أنواع ثلاث أقسام من جهة أخرى حبس ماذا ذكرنا هذه حبس النفس عن الجزع الثاني لسان التشكي والجوار عن المعاصي نعم غير طيب ماذا تقولون في أمة لا تصبر عن ترك الشهوات ليس لها صبر هل هذه تنصر على عدوها صحيح أمة لا تصبر على فعل المأمورات ما عندها صبر على فعل المأمور تنتصر لا تنتصر أمة ليس لها صبر على المقدور إذن خلاص واضح الحال أم لا واعلم أن النصر مع الصبر فإذا لم ترى صبرا في هذه الأمور الثلاثة فاعلم أنك لن تجد نصرا فهمت؟ متى وجد الصبر سيعقبه الله عز وجل النصر وأن الفرج مع الكرب ما هو الكرب؟ عدنان شدة البلاء الفرج مع الكرب نعم وأن مع العسر يسرا نفس الشيء هل فيه في القرآن ما يدل على هذا أيضا الموافق هذا وقال أيضا سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلب عسر يسري طيب نأخذ إن شاء الله غدا حديث أبي مسعود البدري نعم الأنصاري هذا نأخذه إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ حديثا جديدا هذه الليلة من كتاب الأربعين النووية، وهو الحديث 20. ها؟ نعم. كم واحد صح؟ ها؟ الحديث 20. هي نعم. الحديث 20، أو نقول مع الحديث 20. الحديث 20 عن أبي مسعود، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث فيه الكلام على هذه الشعبة من شعب الإيمان، وهي الحياء، هذه الخصلة العظيمة. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من الحيين بمنه وكرمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع. نعم، قبلها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هنا من للتبعيض، مما من ما من هنا للتبعيض. وقوله أدرك يعني هم أدركوه لاشتهار هذا القول وتفشيه وانتشاره بينهم. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني من كلام الأنبياء السابقين. وقوله النبوة الأولى يعني النبوة البعيدة، بدءا بنوح عليه السلام وإبراهيم ومن بعدهما، لأن عندنا نبوة بعيدة ونبوة قريبة. فنبوة موسى وعيسى وداود وسليمان وأنبياء بني إسرائيل، هذه نبوة قريبة. والنبوة البعيدة كنبوة نوح وإبراهيم وصالح وهود ولوط عليهم صلوات الله وسلامه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا يدل على أن هذه الشرائع ثبتت ولم تنسخ، فهو كلام قاله الأنبياء، قال من كلام النبوة، تفشى وانتشر بين الناس واشتهر ووصلنا إلى هذه الأيام. نعم. وقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فيها إشارة إلى أن هذا كلام عظيم، وأنه ليس بقول حكيم من الحكماء أو عاقل من العقلاء أو أديب من الأدباء، وإنما هو كلام نبي من الأنبياء. وكلام الأنبياء حق وصدق، لأنهم لا ينطقون عن الهوى، فهم أفصح الناس لسانا ولغة وأرجحهم عقلا وأبلغهم في التعبير، هكذا الأنبياء، هذه صفاتهم. فمن جملة ما قالوه مما أدرك الناس هذا الشيء الذي قالوه، هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. والله سبحانه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، عرفنا الآن كلام النبوة الأولى ما معناها؟ طيب، يعني القديمة البعيدة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي، الكلام عن أي شيء؟ عن هذه الخصلة، وهي شعبة من شعب الإيمان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: والحياء شعبة من شعب الإيمان. وما هو الحياء؟ الحياء قالوا إنه ملكة باطنة، يعني شيء باطن، يعني ما يمكن أن يعرف إلا بآثاره، لا يمكن أن يعرف إلا بآثاره، لكنه دليل على الإيمان، دليل على الإيمان، وهو كله خير، كله خير، لأن الحياء خصلة وصفة من صفات المؤمنين، بل من صفات النبيين، فسيدهم صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعاتب أخاه في الحياء. يعاتبه، ما معنى يعاتبه؟ يعني ينم عليه يقول أنت تستحي، أنت كذا تستحي كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، اترك، فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال: الحياء خير كله. وفي لفظ: الحياء كله خير. الحياء خير كله، وفي لفظ: كله خير. وهي خصلة يحبها الله تبارك وتعالى في عباده. والدليل ما رواه أحمد في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج المنقري رضي الله عنه: إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. الحلم والحياء. فقال الرجل: هل هذا قديم أم حديث يا رسول الله؟ قال: بل هو قديم. فقال الرجل: الحمد لله الذي خلقني أو جعل في خصلتين يحبهما الله تعالى. فهذه خصلة عظيمة وشعبة من شعب الإيمان. واعلم أن الحياء نوعين: شيء في طبع الإنسان، يعني أنه غريزي وكسب، غريزي وكسب. من الناس من يخلق حي عند حياء بخلق من الله تعالى، تخلق غريزة فيه كما في حديث الأشج. وفي شيء كسبي يكتسبه الإنسان، يكتسبه. فإذا قال قائل: كيف يكون كسبيا؟ كيف يكتسب الحياء؟ كيف يكتسب؟ فالجواب على ذلك ما قرره ابن رجب رحمه الله، أنه يكتسب من خلال معرفة الله عز وجل، المعرفة الصحيحة، من خلال معرفته ومراقبته والعلم بأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه دائم المراقبة لعباده، وأن العباد لا يخرجون عن سمعه وعن بصره. هذا إذا جاء في الإنسان فإنه يورث في قلبه الحياء من الله، لأنه سوف يكفه حياؤه عن ارتكاب ما هو محرم وما يشينه عند ربه عز وجل. ومما يولد الحياء أيضا في قلب الإنسان النظر بعين البصيرة إلى النعم التي أسبغها الله عليك، تنظر فيها هذه النعم التي تتقلب فيها في ليلك ونهارك، كنعمة الصحة والعافية، ونعمة الرزق، ونعمة الأولاد، ونعمة الأموال، ونعمة الدين قبل كل شيء، ونعمة الطاعة، ونعمة العلم. كل هذه النعم إذا تأملها الإنسان وحاسب نفسه هل هو قد حقق الشكر لله على هذه النعم أم لا، فإن هذا يولد الحياء في قلبه. مثال ذلك مع المخلوق، ولله المثل الأعلى. إنسان يكرمك، يكرمك بشتى أنواع المكرمات، يعطيك أغذية جيدة، يعطيك ملابس، يعطيك هدايا، هل تستطيع أن ترفع صوتك في وجهه؟ أجيبه لماذا؟ يستحي. احنا عندنا مثل عام يقول: أطعم الفم تستحي العين، أطعم الفم تستحي العين. فإذا كان هذا المخلوق الذي كان سببا في أي يفيض عليك بشيء الذي هو من نعم الله. فما ظنك بالرب سبحانه وتعالى الذي نعمه عليك لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تحسب أو تستقصى؟ إذن التفكر في نعم الله ومحاسبة النفس هل شكر العبد ربه عليها أم لا، هذا يولد ماذا؟ يولد الحياة. نحن الآن نتعلم كيف نكون حيين مع ربنا تبارك وتعالى، هذا يكون كسبه بهذه الطريقة، أن تعرف الله حق المعرفة، أن تعرف أنه يراقبك ويسمعك ويراك ويبصرك، نعم، وهو مطلع عليك، وأنت لا تغيب عن سمعه وعن بصره وعن إحاطته، هذا كله يجعلك تستحي من الله تعالى، تستحي منه. لأن هذه الخصلة التي سواء كانت كسبية أم غريزية إذا جاءت في الإنسان فإن ثمرتها أنها تكون دافعا له أو حافزا له عن اقتراف المحرمات. إذا هم الإنسان بمعصية بقول منكر أو فعل منكر يصده حياؤه عن ذلك، يستحي من ربه، يستحي من خالقه ومولاه. السبب حياؤه، ويستحي من الله. وبعض الناس يستحي من الناس ولا يستحي من الله، فهو أمام الناس حي يظهر عليه الحياء ربما، لكنه حياء من المخلوق وليس حياء من الخالق، فهو إذا خلى بنفسه بارز الله بالعظائم، بارز الله بالعظائم. لأن الذي لم يكن فيه خصلة الحياء لا غريزيا ولا كسبيا كأنه لا إيمان له، سوف ينتهك المحرمات ويفعل المنهيات كأنه لا إيمان له. لماذا؟ لأن لا شيء يصده عن ارتكاب تلك العظائم. أما الذي فيه حياء غريزي أو كسبي هذا ستكون هذه الخصلة المحمودة فيه دافعا له عن ارتكاب المحرمات، فقبل أن يقول قول الزور أو قبل أن يفعل فعل المنكر نظرا أو باللسان أو بالجوارح يستحي من الله، لأنه يعلم أن الله يراقب وأن الله يسمع وأنه تعالى يبصر ويشاهد، فيكفه حياؤه عن فعل كل ذلك. أنتم معنا ولا كيف؟ ولذلك قال ابن عباس الحياء والإيمان كلاهما في قرن، إذا خرج أحدهما يخرج الآخر. فالحياء بقدر ازدياده في قلب الإنسان سيزيد به الإيمان، وبقدر نقصانه سينقص به الإيمان، لأن هذا الحياء كما قلنا سوف يجعل الإنسان دائما مراقبة لربه عز وجل، فإذا كان على هذا النحو سوف يقوم بما أمر به، بما أمره به، وينتهي عما نهاه عنه، فإذا فعل ذلك ازداد الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان، انتبهوا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عرفنا الآن فضيلة الحياء وأجره، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الحياء أو من إذا أراد العبد أن يستحي فإنه لا يكون حيا إلا إذا اختفى، ثم أو يقول من اختفى فقد، من استحيا فقد اختفى، ومن اختفى فقد اتقى، ومن اتقى فقد وقى. يقول من استحيا فقد اختفى، ومن اختفى فقد اتقى، ومن اتقى فقد ايش؟ فقد وقى، يعني وقى عذاب الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه مختلف فيها بين اهل العلم على قولين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على قولين. القول الأول قيل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا كان هذا الشيء الذي ستصنعه لا ينافي الحياء والناس يفعلونه وليس من المحرمات فعليك ألا تستحي، وأن تكون صريحا فتفعله، ما دام أنه لا يخرم المروءة ولا ينتهك الحرمة وأن الناس يفعلونه وليس بمحرم فاصنعه ولا تستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا القول قول أحمد في إحدى روايتيه وإسحاق ابن راهوي. وقال بعض العلماء إن المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن هذا الأمر للتهديد، يعني إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت، فهو أمر لا يراد به الأمر الذي هو الامتثال، الامتثال للآمر، والمراد منه طلب فعل الشيء، نعم، بل المراد به التهديد، لأن الأمر قد يخرج من الإلزام والإيجاب إلى التهديد، كقوله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم. هل المراد اعملوا ما شئتم كل ما تشاءون أم أن هذا للكفار؟ للكفار، لأن هذا للتهديد، الأمر قد يخرج من الوجوب إلى التهديد، إلى التكريم، إلى التهكم، إلى الاستحباب، إلى الإرشاد، على ما بينا في أصول الفقه. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كأنه يقول إذا لم يكن عندك حياء فحينئذ اصنع ما بدا لك، لأنه لا حياء عندك، ثم بعد ذلك سوف ترى العاقبة ما هي، سوف تكون العاقبة وخيمة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذان قولان هما مجمل ما بحث في أو ما بحث به أهل العلم معنى هذا الحديث. نعم، القول قيل أنه منسوب لأبي العباس بن ثعلبة رحمه الله وغيره من أهل العلم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا أن كلام الأنبياء، كلام الأنبياء قد يصل منه شيء إلينا، وحينئذ نقبله لا نقبله، نقبله بشرط أن يصح إسناده، لأننا إذا كنا لا نقبل الأقوال المنسوبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه أقرب الأنبياء إلينا إلا بعد التثبت والنظر في صحة السند، فإن قبولنا للأنبياء الذين هم أبعد منا من رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا، فإن وجوب التثبت والنظر في الإسناد من باب أولى. ولذلك تجدون كثيرا خاصة الكتب التي ألفت في السيرة أو في قصص الأنبياء، تجدون أقوال عيسى عليه السلام، أقوال موسى عليه السلام، تجدون هذا الكلام، وإن كان كلام كله حكمة لكن نقله في الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأنه يفتقر إلى صحة السند، اللهم إلا إذا جاء ما يشهد له في القرآن، قال موسى كذا وكذا، قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فتوكلوا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، هذا قرآن ثابت ثبوتا قطعيا. أو يأتي في الحديث، يأتي في حديث صحيح قال عيسى كذا، قال موسى كذا، قال سليمان كذا، فإذا ثبت الحديث عندنا استشهدنا به وأخذنا به، وإلا فإننا نتوقف لا نصدق ولا نكذب. ويستفاد من هذا الحديث، إذن الفائدة الأولى قد يصل، نعم، من أين يؤخذ؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. ويستفاد من هذا الحديث أنه ليس كل ما قاله الأنبياء أدركه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فليس كل شيء قيل أدركه الناس وانتشر بينهم واشتهر بينهم هذا القول، لا، هذا بحسب ما يريده الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أن الأنبياء دينهم واحد، وأنهم جميعا دعوا إلى مكارم الأخلاق، لأن الحياء من مكارم الأخلاق. ويستفاد من هذا الحديث أن الشرائع لا يدخلها النسخ بخلاف الشعائر، أو العكس، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرعة جمع مفرد شرائع، فما هي التي لا يدخلها النسخ، الشعائر أم الشرائع؟ ها؟ الشعائر يدخلها النسخ، والشرائع الشرائع يدخلها النسخ، والشعائر لا يدخلها. فالشعائر من الشعائر التوحيد، الإيمان، مكارم الأخلاق، الصدق، الحياء، الوفاء بالعهد، كل هذه الأمور تسمى أجيبوا شعائر يدخلها النسخ لا يدخلها. إذن ثبتت الآن. ولذلك قال ابن الدقيق هنا هذا يدل على أن هذا الأمر لم ينسخ. إن إيش هو؟ الحياء، الحياء. ويستفاد من هذا الحديث أن الشيء إذا كان قديم المقال وقاله أنبياء ووصل إلينا وثبت، فإنه يكون بالغ الأهمية، يكون أمرا مهما قد تواطأت عليه الشرائع كلها. نعم، يكون مأمورا به أولا وآخرا، يكون أمرا في المتقدمين والمتأخرين من الناس، فهذا يدل على أهميته. فكأن الأنبياء جميعا تواطؤوا على هذا الأمر وقرروه أنه ينبغي أن يكون في المؤمن، وهو إيش؟ الحياء. ويستفاد من هذا الحديث الرد على المنتسبين لعيسى عليه السلام وموسى الذين تحللوا وسلكوا مسلك الخلاعة والعري والسفور والفجور. من أين يؤخذ؟ من أن هذا الحياء قديم، مأمور به، قديم، فجميع الأنبياء جاءوا بالنص عليه، لأنه إن كان قد أدرك، فإذا كان هذا الشيء القديم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هب أنه من عهد إبراهيم، فإذا كان هذا من عهد إبراهيم ووصل إلينا فإنه سوف يكون قد وصل لمن في عهد موسى وعيسى من بعد أولى، لأنهم أقرب، فكلهم دعوا إلى الحياء. فهؤلاء المنتسبون كذبة، والأنبياء براء منهم، ولذلك فيها رد على الذين يقولون إن الحجاب مأمور به إلا في الإسلام، هذا باطل، فهو أمر مأمور به في كل الشرائع، فموسى أمر به وعيسى أمر به وجميع الأنبياء، شيء ملزم به هذا، صحيح؟ أي نعم. وانظروا إلى لباس نساء الكنائس كيف يلبس، يعني هذا نوع حجاب، هذا نوع حجاب أم لا؟ نوع حجاب، لأن الحجاب رمز للحياء، والمرأة الغير متحجبة هل هي حيية؟ لا. والحياء مأمور به من جميع الأنبياء. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يكن عنده حياء فعليه أن يكتسبه. بماذا؟ بما بينت، بما بينت. ويستفاد من هذا الحديث أن الحياء يمنع الإنسان من الوقوع في المحرمات، لا سيما المحرمات التي قد تقترف في الخلوات، كذا ولا ما هو مفهوم؟ نعم. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا وجد الشيء الذي يتعارف على الناس على فعله ولم يكن محرما شرعا، هذا شرط، لم يكن محرما شرعا ويفعلونه بلا حكم على فاعله بأنه يخرم المروءة فلا بأس بفعله حينئذ ولا يستحي. وهذا على المعنى الأول، هذا على المعنى الأول. ولكن هل الحياء مأمور به في كل وقت؟ يعني بمعنى أنه ينبغي أن يكون الإنسان حيا دائما في كل حالة، حتى ربما لكان الحياء لجاما له في المواقف التي ينبغي أن يتكلم فيها أو يزر فيها؟ أجيبوا لا، صحيح، لأن الله لا يستحي من الحق، الله لا يستحي من الحق، فالحق ينبغي أن لا يستحي منه. فمثلا لا ينبغي أن يصد الإنسان الحياء، أن لا يصد، ينبغي للإنسان أن لا يصده حياؤه عن تعلم العلم. لا يتعلم رجلان مستكبر ومستحي، المستحي والمستكبر لا يتعلم، إذن هذا الحياء يكون ممنوعا وقد يكون محرما. نقول اذهب تعلم والله يستحي، لا، ما ينفع هذا. ومن ذلك أيضا الأشياء التي تذكر مثلا حتى على في المجالس العامة في المسجد، مثلا الأشياء التي قد يستحي منها كأداب معاشرة الرجل لزوجته، نعم، أو الأمور المتعلقة بالنساء كالدماء التي تراها النساء من دم الحيض والنفاس والاستحاضة. وشنا نقول؟ نقول هذه ندرسها للنساء وحدهن ولا تدرس هكذا في المسجد؟ أجيبوا، إذن لا يمنع، نقول إن من الحياء ذكرها، من الحياء ذكرها، هو في كلمة يقولون لا، من الحياء ذكرها، ذكرها وتعليمها. هم يقولون لا حياء في الدين، هذه كلمة اشتهرت بين العامة، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لكن هم ينون بماذا؟ يقصدون شيء آخر. يقصدون ماذا؟ يقصدون أنه لا ينبغي أن يستحي الإنسان في تعلم دينه، فهمتم؟ وربما بعض الناس يحضر فيسمع درس مثلا يتكلم في الحيض أو في النفاس أو في معاشرة الرجل لأهله أو المعاشرة الزوجية، ويعرج هذا المتكلم على أمور قد يستحي منها في المداعبة والتقبيل والمعانق وهذه الأمور، يتكلم ويستدل لذلك بأدلة من السنة وبآثار وبأخبار، فينطق بعض الناس وربما يخرج يقول هذا والله ما عنده حياء، أنا كنت مع ولدي يتكلم بهذا الكلام، ما يصح هذا، صحيح؟ ليس بصحيح. هو الآن ربما يجاهد مع ابنه إعلانا فاجرا في الشاشة من في قناة من القنوات الفضائية أو مشهد ساقط، نعم، هذه ما يستحي منه، ما يقول هذا فيه حياء، ينظر هو زوجته وأولاده، ما في مشكلة. لكن لما سمع كلام الحق والشيء الذي يؤدب الناس ويعلم الناس يعني الآداب الإسلامية والهدي النبوي، هذا يرفضه، فهذا خطأ، هذا خطأ. كذلك قد يكون الحياء يعني غير مرغوب فيه في مواقف، يا صابر، الجرأة في الكلام مثلا أمام الناس، في الخطابة، في المحاضرات، في إلقاء الكلمات، هو مثلا ما يستطيع، إذا وقف أمام الناس يحمر وجهه وعليه العرق وربما انتقض وضوءه مرة ومرات، ها، صار يرتعد. نقول هذا لا ينفع. ليش؟ لأن الناس جاءوا لينتفعوا، فإذا كنت على هذا النحو خلاص ينتظرون متى يخرجون من المسجد، فلا بد من الجرأة. فالحياء غير مرغوب فيه في هذه الحال. إذن في أحوال نقول لا ينبغي أن يستحيا فيها، بل يسلك فيها طريق الحق، والحياء المعتبر المطلوب شرعا هو الذي يصد الإنسان عن قول ما هو محرم أو عن فعل ما هو محرم أو عن خدش الفضيلة، ما يخدش الفضيلة، أو مثلا عن جرح الناس. الحياء المطلوب أيضا الذي يكون فيما بينك وبين الناس، الذي يجعلك توقر الكبير وترحم الصغير وتستحي تستحي من الناس عموما. يكفي هذا. نعم، لا ترجيح، نعم، لأن الحديث يحتمل معنيين فنحمله على هذه القاعدة، أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين نحمله على المعنيين جميعا. أي نعم، لابد. له ما لن يخالف ولن يخالف. أي في الأحكام بعضها لا لا ليس الكل ليس الكل. ها؟ أي إحنا اشترطنا هذا. نعم يا عبد الله. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. إيش القصة؟ تعرفون تعرفون القصة أنهم كانوا يأتون إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام مع قلة الحاجة وقلة الطعام فينتظرون حتى يطبخ الطعام وحتى يقدم وحتى يأكلون حتى يأكلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤذي هذا، يريد أن يتفرغ لأهله، ربما يكون نعم محتاج إلى محادثة أهله أو ما أشبه ذلك، يريد أن يعطيه أن يعطيهن حقهن، فيؤذي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم انصرفوا. فنزلت الآية إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إذن الحق لا ينبغي أن يستحي منه، الحق لا ينبغي أن يستحي منه، لأنه لو سكتنا حياء ماذا نقول؟ لا انتشرت المفسدة، انتشرت المفسدة، فالحياء خير كله فيما هو في موقف الحياء، لكن بعض الأحوال إيش نقول يكون غير مرغوب فيه. مثلا لنطبق هذه القصة على واقعنا اليوم، أنت مثلا تفتح بيتك للإخوة، صاروا يأتون عندك كل ليلة السهرة وكل ليلة كذا، وعودتهم أنت ما شاء الله تقدم لهم ما لذ وطاب من الطعام والشراب، كل ليلة عندك الضيوف ونفس الإخوة، طيب تستحي أن تقول؟ إذا سكت ستحصل مفسدة بينك وبين زوجك، لأنك لن تعطيهم حقهم وتقل معاشرتك لهم، وربما تضيع حياتك العملية والوظيفية. تستحي ولا تتكلم؟ أجب لا بد أن تتكلم، قل لهم يا جماعة اتقوا الله فينا، عنا شغل، خلينا هذه مرة في السنة ولا مرة في الشهر يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اقرأ الحديث يا حاتم. يوسف سفيان عن أبي عقبة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. نأخذ واحد أخير كمان. أريد أن أسمع حديثا في تحريم دم المرء الإنسان المسلم. أنت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق لديني التارك لديني المفارق للجماعة. رواه الشيخ. ما في مشكلة، خلينا نمشي في رواية. نريد أن نسمع حديثا جيد هذا الامتحان. نريد أن نسمع هذه رواية مسلم في السنن في الترمذي أنت وجدت؟ لا، في الكتب الستة بزيادة، ولكن بدون زيادة ليست موجودة في البخاري موجودة في السنن. فوقلت البخاري مسلم لا بأس. نريد أن نسمع حديثا في الحث على أكل الطيبات. إسماعيل. تمام. نريد رواه مسلم. رواه مسلم. نريد أن نسمع حديثا في عدم الانشغال بما لا يعني الإنسان. عمر. لا، هذه دعما يريبك إنما لا يريب ما لا يريب. قال عليه الصلاة والسلام ها ابن ماجه؟ لا ما هو ابن ماجه. ها؟ نعم وهو حديث حسن صحيح رواه الترمذي وغيره. طيب قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ما معنى هذا؟ حمزة. البعيدة. ما هو هذا الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى؟ محمد. شنو؟ هو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما هو الحياء؟ عدنان ما حضرت. كمال. ها؟ دليل على الإيمان. نعم. قلنا هي ملكة باطنة لا تعرف إلا بها ترى، وهي دليل عن الإيمان، وهي صفة من صفات المؤمنين، وكان صفة من صفات المؤمنين، وكذلك الأنبياء. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر كما ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعاتب أخاه في الحياة فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. صح؟ إي نعم. تمام. الحياء اذا لم لا طيب الحياء هل هو غريزي ام كسبي؟ سعد. غريزي وكسبي صح. هل لك دليل على ان بعض الناس خلق حييا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي كما تستحي العذراء في خدرها. كان أشد حياء من العذراء في خدرها. طيب الآن من الصحابة. المنقري برا برا أي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله تعالى، فقال لهما يا رسول الله، قال الحلم والحياء. نعم. فقال يعني أهما خدمتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أو كما قال سنة. نعم يا حمزة. كما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن عثمان رضي الله عنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تستحي منه الملائكة. طيب الحياة بالنسبة للإيمان، ما مكانة الحياة بالنسبة للإيمان؟ بدر. الحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا خلق الإنسان حييا فذاك، وإذا لم يخلق حييا فكيف يكتسب الحياء؟ ما هو الطريق الذي يكتسب منه الحياء؟ نعم. يقول يكتسب الحياء بدوام مراقبة الإنسان لربي، وكذلك بذكر نعم الله عليه. فإذا كان هذا بين المخلوقين، إذا كان الإنسان يطعم الإنسان آخر فهو لا يستطيع أن يرفع صوته أمامه، فهذا بينه وبين خالقه باب أولى. صحيح. نعم، لأنه لا أحد أكثر إسباغا للنعم عليك مثل ربك عز وجل. فالنظر والتفكر في نعم الله على العبد تورث الحياء منه. كذلك أمر آخر، ما هو؟ دوام مراقبته ومعرفة اطلاعه وإحاطته وسمعه وبصره، وأن الإنسان لا يخرج عن ملكه. طيب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ عبد لطيف. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث عن القبري. القول الأول هو إذا كان الأمر ليس محرما ويفعله جميع الناس ولا ينافي المروءة، نعم، فلا يجب أن يستحي المرء من ذلك. وقلنا هذا قول الإمام أحمد وإسحاق الراهوي. والقول الثاني هو أنه أن من لم يكن له حياء يعني فليصنع ما شاء. طيب وهل فاصنع ما شئت على ظاهرها أم المراد؟ حاتم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني إنسان لا حياء له فذهب فعل المحرم، هل يكون فعله للمحرم بمقتضى ترخيص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له؟ أجيبه لا، بل المراد به ماذا؟ التهديد. يعني لو ذهب وعمل المحرم إيش نقول؟ مهدد بماذا؟ بحلول العقوبة وحصول الوعيد له. هل الحياء مطلوب في كل حال؟ عبد الجبار. لا، الحياء غير مطلوب في كل حال، لأن قد هناك أمور يجب فيها ترك الحياء، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الشيء يستحي منه وهو في الأصل لا يستحي منه، كتعليم الناس مثل الأمور التي يظنونها من الحياء كالدماء التي تخرج من النساء أو كمعاشرة تخرج من زوجته. فهذه الناس يظنون أن الرجل إذا تكلم فيها غير حي، والعكس هو صحيح، يجب أن يتكلم فيها ولا يستحي. صحيح. ولكن هذا يرد عليه سؤال المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تتبع أثر الدم بشيء من الكرسف والقصة والأظفار، قال كيف؟ قالت كيف؟ قال سبحان الله. نقول نقول حتى إذا تكلمنا في هذه الأمور هناك حد في الحقيقة، ها؟ لأنه لا بد أن يسكت عن أشياء، ها؟ حياء لا بد، لكن الأشياء التي قد إذا علمنا أننا سنسكت عنها ويؤدي ذلك إلى جهل الناس بأحكام الشريعة، فها هنا حياة غير مطلوب يا عبد اللطيف. ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أحشاشهن أو في أدبارهن أو في أعجازهن، رواية مختلفة. فقدم قبل ذكر الشيء إن الله لا يستحي من الحق. أم سليم ماذا قالت؟ إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل يا رسول الله؟ قال: نعم إذا رأت الماء. صح؟ طيب لأم سليم لم يمنعهن الحياة من التفقه في الدين. قال مجاهد: لا يتعلم رجلان، ها، مستحن مستكبر. الحياء قد يصد بعض الناس عن العلم، فهل هذا مطلوب؟ أجيبه لا. قد نقول أنه محرم إذا كان هذا العلم الذي سيتعلمه علما واجبا مما يتعلق بأحكام الشريعة، يعني بأحكام الإسلام وأركان الإسلام. نعم، نقول أيضا الحياء قد يصد على قول الحق، عند وجوب قول الحق لا يستحي الإنسان، عليه أن يصدر بالحق ولا يكون الحياء هنا مانع. عند قول الحق يستحي؟ لا، يجب قول الحق. هذا الذي أخذنا من الحديث. في شيء آخر مشترك في الكلام هو أنه قد إذا وصلنا مشترك في ساحة الإسلام، فنحن قلنا بمعنى المشترك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربهم إلينا، يعني ساحة الإسلام كي نقبل هذا الكلام، كذلك من كلام النبوة، فليس كل ما أتى من كلام الأنبياء نقبله. هل إذا جاء حديث عن الأنبياء يدل على شعيرة ولم تنسخ يثبت حكمها؟ ها؟ يثبت ولا ما يثبت؟ مثل ايش؟ مثل هذا، مثل ايش؟ مكارم الأخلاق، ومن ذلك ايش؟ الحياء، وأن هذا ثابت قديما ولم ينسخ. هل نسخته شريعتنا؟ لا، لم تنسخه شريعتنا، بل جاءت شريعتنا بإقراره وبإثباته وبالحث على الاتصاف به. نعم. أنا نطلب قرينة من الكتاب والسنة على كلام الأنبياء، مثال حديث جاء عن الرسول يؤكد مثل القول، مثل هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه من كلام النبوة. ما فهمت؟ لا، ما دام أنه قال أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فهذا شيء ثابت خلاص، ما دام أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ثابت وانتشر حتى بين العرب، فصار كمثل عربي هذا: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معروف هذا. طيب، لكن الآن مثلا لو جاء قول عن عيسى أو قول عن موسى في بعض الكتب أو الإسرائيليات أو القصص أو كتب السيرة، لا يتوقف صحته على ما إذا كانت له فيه إشارة من القرآن. قد تشير بعض الآيات إلى ما قاله عيسى مثلا لفظا، لكن ليس هذا دليلا على صحة سنده، ليس هذا دليلا على صحة سنده، لكن قد يذكر استئناسا. ما هو كل شيء استدلال، فيه استدلال وفيه ايش؟ استئناس. يعني قد يأتي كلام يصح سنده عندنا، يرويه بعض الصحابة كابن عمر أو ابن عباس رضي الله عنهما مثلا، وكلام يطابق ما في القرآن عن الأنبياء، هذا يجوز ذكره على سبيل الاستئناس ولا يضر، لأن هذا يكون كالتفسير أو كنوع من التفسير والتقريب للمعنى، يقول لتقريب المعاني. فما دام أن القرآن يشهد بصدقه وصح سنده عندنا، يعني أننا أخذناه عن صحابي، فإنه لا بأس بذكره على سبيل الاستئناس ولا حرج. واضح؟ نعم. لا يشترط أن يكون هذا الصحابي لا يأخذ الإسرائيليات. هل كل الإسرائيليات مردودة؟ لا بد أن ننهج المنهج الوسط فيها. الإسرائيليات إذا لم تكن فيها، إذا لم تكن مكذوبة موضوعة، ولم يكن فيها محذور شرعي، أو يعني شيء ظاهره أنه يحمل الكذب لأنه يخالف ما في القرآن والسنة فلا بأس بالتحديث، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا بأس. نعم. شنو؟ لا أجيبك حتى تنطقها صحيحة. خلوه الله يجزيكم خير، يعيد هذا. لا كيف أبدا، لا بد أن تعيد. شرعنا الذين من قبلنا شرعنا ما لم يخالف شرعنا. أما شرعنا فلا يخالف شرعنا ولله الحمد، شرعنا لا يخالف شرعنا لأنه لا تناقض في شريعتنا. طيب، وأما شريعة من كان قبلنا هل هي شرع لنا أم لا، هذا محل بحث في أصول الفقه. منهم من قال إنه شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، ومنهم من منع قال لا لأننا لسنا في حاجة، لأن كتاب الله مهيمن على الشرائع الماضية ناسخة لها. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نريد حديثا يحذر من الشبهات أو المشتبهات. يلا يا وارد. ست الراوي. الراوي لا بد من الراوي. يلا. أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله تعالى. نعمان. النعمان. أنا أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. ابن بشير. ليش قلتها بالدرجة؟ يلا. أنا أبي عبد الله النعمان بن ابن بشير. ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما. نعم. ابن بشير رضي الله تعالى عنه قال عنهما قال سمعت من رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور متشابهات لا يعلم. مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل يوشك أن يرتع فيه يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أحسنت. ثم نمشي مع الحديث 21. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وفي رواية الإمام الترمذي جاء في رواية أخرى: يا رسول الله، قل لي قولا أعتصم به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلسان نفسه وقال: هذا، كف عنك هذا. وهناك ألفاظ أخرى، لكن الذي معنا رواية من؟ رواية مسلم. والغالب أن الروايات إذا وجدتها في كتب الستة نجد فيها شيئا من الاختلاف اللفظ، وهذا الاختلاف اللفظ يستفيد منه الطالب، لأن بعض الأحيان تأتي زيادات، يأتي ذكر لبعض الأشياء تنفعك. طيب، هذا الحديث فيه وصية غالية من وصاياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعد من جوامع كلمه عليه صلوات الله وسلامه، فهو الذي أوتي جوامع الكلم، وقد اختصر له الكلام اختصارا، لا يتكلم كثيرا عليه الصلاة والسلام، فهو يتكلم بألفاظ قليلة التراكيب، قليلة الكلمات لكنها عظيمة المعاني. ولذلك تجد بعض الأحاديث ألفت فيها مجلدات كاملة. شعب الإيمان الذي ألف في شرح حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون شعبة، بل إن بعض الأحاديث من بلغت فوائده الألف، وبعضهم الأربعمائة، وبعضهم السبعين، والناس يختلفون في هذا بحسب ما آتاهم الله تبارك وتعالى من علم، فهو قد أعطى العلم للناس والفهم وفرق عز وجل بحسب ما يراه من المصالح، فهو على وفق الحكمة. هنا سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني يطلب منه هنا وصية، قل لي في الإسلام قولا لا أحتاج مع هذا القول ومع هذه الوصية إلى أن أسأل أحدا آخر. فهو قصد النبي صلى الله عليه وسلم بعينه في طلب الوصية وطلب هذا القول الذي يحتاجه، لم يقصد أحدا آخر. قل لي في الإسلام، وقوله قل لي في الإسلام يعني قولا يتعلق بديني، يتعلق بديني، ما ذهب ليسأل عن أمر من أمور الدنيا، لا، عين وحدد غايته، قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قولا كافيا شافيا، نعم، نافعا مانعا، واضحا بينا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فلما كان هذا السؤال سؤالا مهما وقد طرح بأسلوب بديع ورائع، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب أحسن منه، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهل هنا الأمر منه عليه الصلاة والسلام لسفيان أن يقول ذلك بلسانه أم بقلبه؟ يرى ابن دقيق رحمه الله أنه أمر له بأن يقول ذلك بلسانه تجديدا لإيمانه، وعيد، أمره أن يقول ذلك بلسانه تجديدا لإيمانه. كيف تجديدا لإيمانه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في سنن ابن ماجه وغيره بسند صحيح أنه قال إن هذا الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، فجددوه بقول لا إله إلا الله، وفي لفظ فجددوه بملاقات بعضكم بعض. إذن يكون الأمر هنا بالقول على ظاهره. إذن بعض العلماء من حمل هذا الأمر على ظاهره قل آمنت بالله، يعني قل آمنت بالله إما بهذه الصيغة أو قل ربي الله، قل ربي الله، لأن هذا القول لا بد أن يقوله في الدنيا ولا بد أن يجيب به في القبر، فإن من الأسئلة التي أو أول سؤال يسأله الملكان الكريمان، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، يقولان له من ربك؟ فيقول ماذا؟ فيقول ربي الله. ومعنى ربي الله يعني معبودي الله، لأن الرب هو المعبود، إذ لا يمكن أن يكون ربا إلا كذلك. لماذا؟ للتلازم بين الربوبية والإلهية. قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، قال الحافظ ابن كثير والرب هو المعبود. ولذلك يحتج القرآن الكريم، احتج الرب عز وجل في كتابه العزيز على المشركين بإقرارهم بالربوبية الذي ينبغي أن يكون يستلزم إقرارهم بالألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهكذا. فكثيرا ما تأتي هذه الاحتجاجات على أهل الشرك في أنهم يقرون بالربوبية الذي من لازمه في الواقع أن يجعلهم إيش؟ يقرون بالألوهية أو بالإلهية أو بالعبودية، كلها ألفاظ صحيحة ومستعملة في علم التوحيد. قل آمنت بالله ثم استقم. وإذا تأمل الإنسان، ما زلنا ما شرحنا الكلمات، الآن نأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام تارة يأتي بكلام يكون منتزعا من آيات، فتارة تأتي آيات في كتاب الله عز وجل تكون على سبيل الإخبار، وإن كان هذا الخبر فيه حث على فعل هذا الشيء، إذا كان يترتب هذا الخبر نيل ثواب فيأتي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليحث الناس على إدراك ما جاء في هذا الخبر. واضح مثاله؟ ولذلك هذا الذي قاله ابن رجب وغيره أنها والنووي وغيرهما أنه قال إن قوله قل آمنت بالله ثم استقم منتزع من قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فهل هنا خبر ولا أمر؟ نجيب الجماعة، خبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما قال لكنه يفيد ماذا؟ يفيد الحث على الاستقامة على دين الله عز وجل. فكثيرا ما تأتي أحاديث فيها إنشاء وأمر مما أخبر الله سبحانه وتعالى به، لأن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتبين مجمله وتقيد مطلقه وتخص عامه إلى غير ذلك من وظائف السنة بجوار كتاب الله تبارك وتعالى. انتبه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف. لابد أن نتأمل، لأن هذا بحث مهم جدا وسأذكر منافعه بإذن الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهنا قال قل آمنت بالله ثم استقم، انظر إلى المطابقة بين إيش؟ اللفظ النبوي الكريم واللفظ القرآني. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنا قل آمنت بالله ثم استقم، من أجل أن ينال هذا الأجر الذي هو تنزل الملائكة عليهم. وهذا التنزل على رأي جماهير العلماء أنه حال الوفاة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولذا جاء عن بعض المفسرين أنه لما تنزل بهم السكرات عند الموت يقولون وأبناؤنا من لهم وكيف يطعمون، فيقول الملائكة نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة. يعني كأنهم يقولون لا تخافوا على هؤلاء الذرية، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. ولذلك السلف كانوا تؤثر فيهم هذه الآيات، كان الحسن البصري إذا تلا هذه الآية، وهو من هو على كثرة علمه وفقهه وورعه وزهده، كان إذا قرأ يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومثلها قوله تبارك وتعالى إن الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قل ربي الله ثم استقم، إذن إما أن يكون هذا القول قولا حقيقيا يعني إيش باللسان، أو أن يكون بالقلب، بالقلب قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة تكون حينئذ بالعمل، فإما هذا وإما هذا، واللفظ صالح للمسألتين. قل ربي الله أو قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، قال أهل العلم إن الإيمان إذا ذكر في النصوص الشرعية مصدرا بالباء فالمراد به الإيمان الشرعي الذي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. حط بالك لا تغب، ايش قلنا الآن؟ إذا صدر بالباء آمنت بالله فالمراد به ماذا؟ الإيمان الشرعي. ما هو الإيمان الشرعي؟ يعني الذي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، أو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لأن الإيمان قول وعمل. انتبهوا، وقد سبق لنا في حديث جبريل تعريف الإيمان، لكن لا بأس أن نذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين وتنفع طلبة العلم كذلك. الإيمان هو الإقرار الجازم المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام، إقرار جازم يستلزم قبول الأخبار عن الله ورسوله والإذعان للأحكام لأحكام الله ورسوله. قل آمنت بالله ها ثم استقم. انتبه، ما أدري هذه واضحة أم لا، مسألة قل آمنت بالله هي واضحة؟ واضحة؟ طيب، قل آمنت بالله، قال ثم استقم. ثم هل هي على ظاهرها التي تفيد التراخي، بمعنى أن قل آمنت بالله ثم بعد ذلك ابقى 10 سنوات واستقم بعد 10 سنوات؟ لا، إن هذا التراخي من باب التراخي بين الجمل كما هو معروف في علم البيان والبلاغة، وليس المراد به التراخي الذي هو معروف، لأن ثم في الأصل تفيد التراخي. كأن أقول لك آمن بالله ثم أعمل الصالحات، هل المراد به آمن بالله وامشي افعل السيئات ثم أعمل الصالحات؟ أجيبه لا، قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. قوله هنا قل آمنت بالله ثم استقم يدل على أي شيء؟ يدل على أن مجرد القول أو الاعتقاد دون الاستقامة لا تنفع صاحبها، لا تنفع ولا تنفع؟ لا تنفع، لأن قولنا أو قول أحد الناس آمنت بالله ربي الله، ولكنه غير مستقيم على مقتضى هذا الإيمان وما يقتضيه الإيمان من العمل بالجوارح والأركان، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ناقص أم كامل هذا؟ ناقص. فأكثر الناس اليوم تؤمن بالله يقول أؤمن بالله، مستقيم الله يهدي، لا. ولذلك قال ربنا إن الذين قالوا ربنا الله، ما قال تتنزل عليهم الملائكة مباشرة، لا، ثم استقاموا. الشأن هنا، الشأن بعد الإيمان هنا، حطوا بالكم لا بد من الاستقامة، لأن هذه الاستقامة هي التي تكون ترجمة عملية وتصديقا لهذه الدعوة. أنت الآن تدعي الدعوة أنك تؤمن بالله، أقررت بأنه معبودك تبارك وتعالى بقلبك ولسانك، لا بد أن تترجم ذلك بجوارحك وأركانك، لا بد، وإلا كانت الدعوة ناقصة. كل مدعي يدعي دعوة لا تقبل دعواه حتى يأتي بالبينة، صحيح أم لا؟ هذه بينة أو صدق هذا الادعاء وهذا القول، الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، وقوله استقم على وزن استفعل، وقد مضى أنه في اللغة العربية إذا صدر الفعل بالألف والسين والتاء فهو دال على أي شيء؟ على الطلب، كقوله تبارك وتعالى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما، يعني طلب الطعام، وإذ استسقى موسى لقومه أي طلب السقيا. فهل هنا على هذا الأصل أم أن لها معنى آخر؟ لأن المعروف أن الأصل في الفعل إذا جاء على وزن استفعل فهو يفيد الطلب، لكن ليس هذا دائما بل غالبا، لأن استفعل لها معنيان، طلب وكثرة الاتصاف بهذا الوصف، كثرة الاتصاف بهذا الوصف. فمثلا قال عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ولتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. لا، قبلها قبلها قبلها، لا لا، في سورة التغابن، في سورة في قبلها في سورة التغابن، في قوله تعالى يعلم ما في السماوات والأرض والله نعم والله عليم بذات الصدور، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنهم قالوا لا، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فهل معنى استغنى بمعنى طلب الغنى أم أنه زاد اتصافه به لما قابلوه بالكفر؟ الثاني، انتبه، واستغنى الله والله غني حميد، فالغنى صفة لازمة من صفات الله عز وجل لا تنفك عنه. فهنا ليس المراد به الطلب أنه طلب الغنى لأنه غني، لأنه الغني الحميد تبارك وتعالى. فهنا استقم بهذا المعنى الثاني، استقم هي بالمعنى الثاني، يعني إيش؟ أكثر من الاتصاف بالإقامة على دين الله عز وجل. ولذلك فسرها بعض السلف بأنها الثبات على الدين، الثبات على الدين. قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة في دين الله عز وجل أمر مهم جدا، بل هو في الحقيقة إذا تأمل الإنسان هاتين الكلمتين لو قام بهما لضمن سعادته في الدنيا والآخرة، إيمانه بالله أو قوله أو إيمانه بالله واستقامته على دينه، يضمن بذلك ماذا؟ السعادة في الدنيا والآخرة. فشأن الاستقامة عظيم. ولذا لما وجه الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم به كأنه شق عليه وأثر فيه، وهو إمام المستقيمين، وهو الذي بلغ قمة الاستقامة على أمر الله. لما نزل عليه قوله تعالى في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، شوف شوف الخطاب، استقم كما أمرت، فيها قوة أم لا؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما خرجه الترمذي بسند صحيح وغير الترمذي، يقول ما أنزل الله عز وجل آية على رسوله صلى الله عليه وسلم كانت أشق عليه من هذه الآية، فاستقم كما أمرت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، هذه الآية في أي سورة؟ هود. قال شيبتني هود وأخواتها، الرسول عليه الصلاة والسلام شيبته سورة هود وأخواتها، من جملة ما شيبه من سورة هود إيش هو؟ فاستقم كما أمرت. ما شيبه بناء الفلل ولا كثرة الديون ولا قلة الأموال ولا فراغ الأرصدة ولا ضعف التجارة والشركة، لا لا لا، كل هذا ما لا قيمة له عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الأنبياء والمرسلين ولا عباد الله الصالحين. هذا أمر شيبه، نعم. وقال تعالى في سورة الشورى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فأمر الاستقامة ليس بالأمر الهين. ولذلك قال بعض السلف إن الاستقامة للأكابر، هم الذين تركوا العادات، تركوا العادات واستغنوا عن الرسوم، يعني الأشياء التي تعودوا عليها استغنوا عنها وصدقوا مع الله عز وجل. ولذلك أنا أقول إن كلمة ملتزم كلمة نازع فيها بعض العلماء، يقال فلان ملتزم، ما شاء الله صرنا ملتزمين، هذه كلمة كل عصر تأتي تخرج كلمة يتداولها الشباب ملتزم. هذه الملتزم ما جاءت في الألفاظ الشرعية، ملتزم نقول إيش؟ مستقيم، نقول مستقيم. قل آمنت بالله ثم استقم، الاستقامة على دين الله عز وجل وعلى طاعته تكون بفعل المأمورات واجتناب المحرمات، هكذا تكون، يكون الإنسان بذلك إيش؟ مستقيما. قل آمنت بالله ثم استقم، وكيف سيفعل المأمورات ويجتنب المحرمات إذا لم يستقم الأصل فيه وهو الباعث لفعل تلك المأمورات والاجتناب تلك المحرمات قبل أن يستقيم الأصل والباعث ما هو؟ القلب. ولذلك قال الحافظ ابن رجب إن أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، وتنبهوا لهذا الكلام جيدا، أصل الاستقامة ما هو؟ استقامة القلب على التوحيد. ولذلك فسر أبو بكر رضي الله عنه قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال هم الذين لم يشركوا بالله شيئا، وله رواية أخرى هم الذين لم يلتفتوا إلى إله غيره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين قال أبو بكر وهو من أعلم الناس بكتاب الله ومدلوله، هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. الثاني رواية ثانية هم الذين لم يلتفتوا إلى إله غيره. ففسر استقامتهم باستقامتهم على التوحيد بخلوص التوحيد لله تبارك وتعالى. لأن المعاصي تؤثر في توحيد الإنسان كما قال العلماء. كل معصية تؤثر في التوحيد وتنقص فيه. لماذا؟ لأن الباعث إلى المعصية طاعة الهوى والشيطان، طاعة الهوى والشيطان. ولذلك قال تعالى في من اتبع هواه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إله معبوده جعل هواه كأنه يعبده، فهو الآن بقدر المعاصي التي فيه بقدر نقصان التوحيد في قلبه. فإذا أراد أن يتم التوحيد في قلبه ويكون مستقيما حقيقة الاستقامة فليهجر الهوى وليترك داعي الشيطان وداعي النفس. فهمتم الآن؟ إذن أصل الاستقامة ما هي؟ على رأي إيش؟ على رأي ابن رجب أنه فسرها كما أنت أخذ ذلك استدلالا بتفسير تفسير أبي بكر. فكأنه قال: قل أمنت بالله ثم استقم، أي استقم على توحيده. ومتى كيف سيستقم على توحيده؟ بتجريد العبادة لله عز وجل وإخلاصها له. نعم.